قال الإمام رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. نحن مر بنا أيها الإخوة كثير من الأحكام، ومما درسناه المواقيت عرفنا أن هناك مواقيت زمانية وأخرى مكانية، وأن المواقيت المكانية خمسة وعرفناها بالتحديد، وأن ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، وأنه لا يجوز لمسلم أن يتجاوز تلك المواقيت إذا أراد الحج أو العمرة. عرفنا هذا، وعرفنا أن هناك مواقيت زمانية وهي أشهر الحج شوال وذو القعدة، وعلى اختلاف بين العلماء عشر أو تسع أو الشهر الكامل أو شهر كامل وهو شهر ذي الحجة. هذا كله تكلمنا عنه وفصلنا القول فيه. ولكن أيه، وعرفوا مما مر بنا أيضا باب الإحرام، وعرفنا أن الإحرام هو أولا يسبقه أن تتجرد من المخيط، تخلع ما عليك من الثياب وتغتسل. أما التجرد من المخيط فهو واجب، لأنه ينبغي لك أن تلبس إزارا ورداء، ولا يجوز لك أن تحرم بثيابك، وإن لبست قميصا تكون قد ارتكبت محظورا وعليك دم وعليك فدية. المهم، أما ما يتعلق في الإحرام فإنك تتجرد ثم تغتسل، وأما الاغتسال فهو سنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل كما في الأحاديث التي مرت بنا. إذن إذا وصلت إلى الميقات تتجرد، يعني تخلع ما عليك من الثياب وتغتسل، ولك أن تفعل ذلك قبل أن تصل إلى الميقات. في المدينة مثلا، إذا كنت في الفندق أو في بيتك أو مستأجر الشقة، فإنك تغتسل ولك أن تلبس، لكن هناك في الميقات هو محل الدخول في النسك، أي تنوي النسك الذي تريد. وهذا مر بنا، ولكن من باب التذكير والإخوة الذين معنا، لأن كثيرا منهم جاءوا إلى الحج. إذن هذا، ولكن قبل هذا أيها الإخوة، ينبغي للمسلم الذي ربما، وهذا كثير من المسلمين في غير هذه البلاد، ترى أنه يفني عمره ويقضي حياته حتى إذا شب عن الطوق وكبر وتجاوز وربما وصل إلى سن الشيخوخة، وهو يجمع المال، يضع ماذا، الدرهم أو الريال على الريال والدرهم على الدرهم، ثم يأتي بعد ذلك يتهيأ للحج. فعليه أن يعرف ذلك الحج، وأن يعلم بأنه ضيف من ضيوف الله سبحانه وتعالى، وأنه ذهب لأداء ركن من أركان الإسلام، فعليه أن يعرف قيمة ذاك الركن ومكانته في الإسلام وأهميته، يعرف ما يجب عليه. هناك أركان وهناك شروط وهناك واجبات وهناك سنن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حج بالمسلمين وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ولا شك من أوائل الأمور التي ينبغي أن يبدأ بها الإنسان هو ماذا؟ أن يتحلل من إخوانه المؤمنين. النفس كما تعلمون أيها الإخوة أمارة بالسوء، والإنسان لا يسلم من تقصير، فربما تناول أخاه المسلم بأن تكلم في عرضه، أو تعدى على حق من حقوقه، أو ربما أنه غشه، أو ربما أنه قصر في حقه. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. متى هذا؟ يوم القيامة. يوم القيامة ما في دينار ولا درهم. هنا في الدنيا قد تطلب من أخيك أن يعفو عنك، وربما ترد له حقه، وربما تقنعه بالمال، لكن يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهناك العدل، هناك الجزاء وهناك العدل، لأن الذي يحاسب العباد إنما هو الله تعالى، ولا يظلم ربك أحدا. إذن على المرء أيها الإخوة، ولذلك في الحديث: فليتحلل من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له حسنات أخذ من حسناته فأعطي صاحبه الذي تعدى عليه. إلى فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى للآخر أخذ من سيئات الآخر وألقيت عليه ثم في بعض الأحاديث فيطرح في النار. إذن فلنؤدي حقوق إخواننا المؤمنين ولا نتعدى عليهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله 7 أراضين، يعني من جهنم يوم القيامة. من اقتطع شبرا من الأرض يعني ظلما طوقه الله ب7 أراضين. والله تعالى يقول: ولا تعتدوا، ونهى عن أكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. ولو تكلمنا هذه موضوعات كثيرة ينبغي أن يعرفها المؤمن، ولكن على المسلم أولا أن يصفي ماذا علاقته بإخوانه وأن يزيل كل كدر، ثم بعد ذلك أيضا يختار المال الحلال. يختار المال الحلال، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يرفع يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ووذي بالحرام، فإنا يستجاب لذلك. إذن يختار أيضا مالا حلالا، ثم بعد ذلك يختار رفقة طيبة صالحة، وهذه الرفقة الصالحة تدله على الخير، لأن الإنسان أيها الإخوة قليل بنفسه كثير بإخوانه، معرض لأن يخطي، معرض لأن يقصر. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا مشى مع رفقة صالحة وإخوة طيبين فإنهم بإذن الله تعالى سيعينونه على الخير، ويحولون بينه وبين الشر، يذكرونه إذا نسي ويرشدونه إذا أخطأ. إذن هذا هو الذي ينبغي أن يختار. إذن يتحلل من إخوانه، يختار مالا حلالا، يختار رفقة طيبة، وما أجمل أن يذهب مع أناس من طلاب العلم يعرفون كيف يؤدى الحج تأدية صحيحة. لأنه كم من أناس ماذا زلت أقدامهم في هذا المقام، وأهم من هذا الذي ذكرناه كله وأخطر منه تصفية العقيدة. الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، والحج عبادة، فينبغي أن تخلص ماذا العبادة لله. وهذا الإخلاص نور يقذفه الله تعالى في قلب المؤمن يستضيء به، فعليك أن تخلص العبادة لله، وأن تتجرد مما يقع به كثير من المسلمين من الرياء: أنا سأذهب إلى الحج، أنا سأعمل وأعمل. لا، الله تعالى يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا أو باطن ما كانوا. يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر يروي لنا الحديث القدسي عن ربه. الله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم والشرك الأصغر. فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هو الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. والرياء هذا كما بين الرسول أشد أو أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. إنسان قد يماري بعمله، يريد أن يتظاهر أمام الناس بالأعمال الصالحة فيحبط بذلك عمله. فينبغي أن تبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. إذن ينبغي أن نصفي عقيدتنا أيها الإخوة، ولنجعل الحج درسا لطرح ما كان يقع فيه بعضنا من بعض المسلمين الذين يطوفون حول القبور ويذلون ويخضعون ويسجدون لأصحابها ويعتقدون فيهم النفع والضرر ويجعلونهم وسطاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فيعتقدون فيهم ويجعلونهم شفعاء لله، شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى، مع أنه ينبغي للمسلم أن يتجه مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان محمد بن عبد الله يقول الله تعالى عن قل، يعني يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وهو عبد من عبيد الله، ويقول عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. فينبغي للمسلم وقد أمضى شطرا كبيرا من حياته وجمع المال وجاء ليؤدي هذا الفرض العظيم، وهو ضيف من ضيوف الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أيضا يباهي بحجاج بيته الملائكة في عرفات، فينبغي له أن يخلص عمله لله سبحانه وتعالى. قال: باب محظورات الإحرام، وهي تسعة، أحدها الجماع. إذن ما دمت قد تجردت من المخيط ولبست إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين، وليس ذلك شرطا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حظ على لبس البياض، فقال عليه الصلاة والسلام: البسوا البياض من ثيابكم وكفنوا فيه موتاكم. لكن لو لبست أزرق وأصفر وغير هذا جائز، لكن الأفضل هو أن يكون إزارا ورداء، والإزار لا بد منه وكذلك الرداء، ولكن ربما لو تعذر عليك الرداء فتمشي حالك، لأنه يجوز لك أن تصلي بإزار عند الحاجة. قال: وهي تسعة، أحدها الجماع. عادة المؤلفين رحمه الله تعالى في الغالب أنهم يبدأون بالحلق، ولكن المؤلف هنا، وهو ربما يكون من أولئك الذين يبدأون به، بدأ به يعني في غير هذا الكتاب، لكنه قدم هنا الجماع لخطورته، فأخطر محظور يرتكبه المحرم إنما هو الجماع، لأن هذا أيها الإخوة يترتب عليه أمرا خطيرا، وهو يختلف بين أن يكون قبل التحلل الأول وبين أن يكون بعده. والتحلل الأول يحصل بماذا؟ برمي جمرة العقبة اليوم العاشر، وبعض العلماء اشترط أمرين: برمي جمرة العقبة، ويضاف إليها الحلق أو التقصير، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. هذا هو ما يكون قبل التحلل الأول، فلو أن إنسانا جامع زوجته قبل التحلل الأول فهذا من أخطر الأمور، لأنه يترتب عليه أمور خمسة، أولها الإثم، لأنه ارتكب ذنبا كبيرا ومعصية من معاصي الله، أنت جئت لتؤدي ركنا فأفسدته على نفسه، إذن أول هذه الأمور الإثم. الأمر الثاني فساد الحج يفسد حجه. الأمر الثالث يجب عليه أن يستمر فيه، يستمر فيه ولا خلاص الحج فسد، ولكن يلزمه أن يمضي فيه، أن يتابعه ويحافظ عليه أيضا. والرابع أن يقضيه من عامه القابل. والخامس عليه بدنه، وهي أكثر ما يقدم. فانظروا إلى تلك الأمور التي تجب على الإنسان، فعلى المرء أن يحتاط لنفسه وألا تضعف نفسه فيفسد على نفسه عملا عظيما. إذن الجماع هو أخطرها، ولذلك قدمه المؤلف رحمه الله تعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقد فسر الصحابي الجليل عبد الله بن عباس الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، فسر الرفث بأنه الجماع. قال: أحدها الجماع، لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس الفسوق أيها الإخوة هو ارتكاب بعض الذنوب، يعني مثل السب والشتم ونحو ذلك، والجدار المراءة بما لا ينفع. هناك جدالان، جدال تدافع فيه عن الحق أو تجادل إنسانا لتبين له الطريق السوي، فهذا لا يكون مذموما، بل أحيانا يكون متعين لأنه نوع من أنواع الدعوة. وأما المراء المذموم فهو الذي تضيع فيه وقتك، وهو الذي فيه التنطع، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، وقال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصب. هذا الذي يكثر الممراء ويحاول أن يتظاهر ببعض الأمور وأن يشغل وقته بما لا ينفع. أما أن تجادل في بيان حق أو توضيح ماذا باطل، فهذا لا يسمى جدالا مذموما، بل هذا يسمى من أدب المناظرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرفث الجماع، وتحرم المباشرة فيما دون الفرج لشهوة، لأنه محرم للوطي، فحرم المباشرة لشهوة كالصيام. كذلك يحرم على الحاج أن يباشر امرأة، سواء مثلا وصل إلى جسمها وغير ذلك، بتلميس مع لذة ونحوها، كل ذلك لا ينبغي، فلا ينبغي للحاج أن يقدم على شيء من ذلك. قال: ويحرم عليه النظر لشهوة. كذلك، لأن النظر بشهوة قد يؤدي ماذا؟ إلى أن يخرج منه مني أو مذي، والمذي حتى تشدد فيه العلماء هو في الصلاة ينقض الوضوء، لكنه بالنسبة للطهارة ينقض الوضوء، لكن بالنسبة للحاج لو أمذى، بعض العلماء يرى أن عليه ماذا؟ يعني أنه ارتكب ذنبا، هل عليه فدية أو لا؟ هناك خلاف بين العلماء. قال: ويحرم عليه النظر لشهوة، لأنه نوع استمتاع فأشبه المباشرة. المؤلف هنا حقيقة أوجز إيجازا فيما يتعلق بماذا؟ بالجماع، وهو أشار إلى الجماع الذي هو لب الموضوع، وأن الجماع هو أخطرها كما قلنا. وذكرت لكم بأنه إذا كان قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه أمور خمسة، يعني قبل رمي جمرة العقبة، وإن كان بعد رمي جمرة العقبة فبعض العلماء يرى أنه يفسد الحج، ولكن الصحيح أنه لا يفسد الحج، ولكن فيه ماذا؟ فدية. وأيضا على الإنسان لو ارتكب أن يذهب إلى أدنى الحل وأن يحرم من جديد وأن يطوف طواف الإفاضة، وهذا إن شاء الله نوفيه مستقبلا، لأن المؤلف ربما يتناوله بعد ذلك.